طيب أكرمت المسلمات أكرم فعل الماضي نعم المسلمات المسلمات المسلمات نعم المسلمات ها؟ المسلمات قج تعرف المسلمات دم عنا سالم نعم مرفوع على أنه على أنه على أنه جمع عنا سالم وكل جمع عنا سالم يكون مرفوع لا ما شاء الله إذن علل مسلمات. إيش؟ مسلمات. مسلمات. تكسر. إيه. إذن العبارة غير صحيحة. أكرمت المسلمات غير صحيحة. ها؟ نعم. ما هو مر علينا نجمع من السالم ينصب بإيش؟ بالكسرة نيابة عن. يلا. أكرمت فعل وفاعل المسلمات. ما تجمع أن السالم منصوب بكسر نيابة عن الفتح. مفعول به منصوب. مفعول به منصوب بفتح نيابة. وعن نصبه الكسرة. نيابة. لأنه. لأنه جمع عن السالم. جمع مؤنث سالم. صحيح يا جماعة. ها؟ طيب. خلق الله السماوات. نعم. صحيح طيب تقول للشخص رأيت فمك أو رأيت فوك أو رأيت فاك ثلاثة ثلاثة قلت ثلاثة رأيت فمك رأيت فوك رأيت فاك الصواب رأيت فاك ورأيت فمك إذن فمك خطأ خطأ لا غير فمك لا مكن خطأ لكن هل هي خطأ ولا غير خطأ لا غير خطأ لأنها اسم طيب ورأيت فاكة فاكة إيش وهو مفرد ولا جمع مفرد مو باسم مفرد يعني اسمها خمسة لكن هي مفرد يعني غير جمع. إيه طيب وفمك. بس هذه اسم مفرد. إيه. تعرف عرب الاسم المفرد. طيب وإذا اسم مفرد ليش ما يعرف عربه؟ لكن هذا مفرد ليه اسمها خمسة يعني ما جمعنا نفسه يعني الفم وفم وفم ما جمعنا. يعني إذا يصح أن أقول فمك بناء على لغة أخرى. نعم. أما اللغة المشهورة فاك. صحيح يا جماعة. أعرفها على فاك. مهي الفتح إيه مهي مهي الفتح ولا على حرف حرف الألة رأيت فاكهة رأيت نعم هذه مبنية عن سكون لأن حصل فيها زين وفاكهة هذه مفعول به منصوب بالألف نيابة عن فتحة لأنه من الأسماء خمسة ومضاف الكفر تمام صحيح تمام ناخذ ما بقي علينا لو الا حذف النون ناخذ الان نعم

يلا ما عندك شيء؟ أين محمد أفضل من عدي؟ لا نريدها مشهورة. لا نريدها مشهورة. هذه غير مشهورة من الشيء. ما عندك شيء؟ إيه طيب نعم. مررت برجل أفضل من زيد. طيب ويصلح مررت بأفضل من زيد؟ ما يصلح مررت بأفضل من زيد. ها؟ بأفضل من زيد. ما يصلح. ها؟ ها؟ بأفضل من زيد. يصلح؟ اعرف. مررت بأفضل جار مجرور. فصل. البحر جار. نعم. وأفضل اسم مجرور. استمر. اسم مجرور بماذا؟ بكسر. وش اللي جره؟ أي عامل جره؟ ألبع. وعلى مجره؟ كسر يبعثك. كيف الكسر يبعثك؟ تقول بأفضل. وين رحت الشيخ؟ طيب كيف مكسور بالفتحة؟ ما عم رح نقال هذه يا حجة. طيب كمل. لا لا أفضل كمل الإعراب. هي طيب نعم بالباء وعلامة جره اللي الفتحة نبت عن كسر. لأنه صفة. ما هو كل صفة ممنوع من الصرف؟ لأنه ممنوع من الصرف. منع له. منع له الوصفية. وإيش؟ الوصفية ووزن الفعل. وزن الفعل. إذن وزن الفعل لا بد أن يكون إيش؟ علما أو صفة. لابد يكون عالما أو صفة. طيب عادلا. نعم عادل. وش معي وشير إليه؟ يعدل عن أصل. طيب ما عدل عن الأصل وهو لابد أن يكون عالما أو لابد أن يكون صفة؟ بلا عالما أو صفة. مثل عالما بلا عمر ما عدل معامل. طيب صفة مثنى معدولة عن ايش؟ اثنين اثنين. تمام. اعرب هات عمر في جملة مفيدة واعرب. مررت بعمر. نعم. مررت فعل وفاعل بعمر الباء حرف جر وعمر اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والصارف له العدل العالمية والعدل العالمية والعدل. طيب عيسى هات يا وصل. لا العدل في أيام صرف. ها هو جاء بمثنى لقص أتى بمثال وهي مثلا أتى بعمر هذا العلم وأتى بالصفة مثلا مثلا كلي أجنحة المثنى وثلاثة. طيب يعرب مثلا. مثلا اسم مجرور. مثلا بدل من أجنحة. من أجنحة. وبدل المجرور مجرور. مجرور. وعلم جره فتحة مقدرة على الألف نيابة عن لأنه ها لأنه إيش اسم لا ينصرف على اسم لا ينصرف والمعنى من الصرف الوصف الوصفية والعجل. تمام. الآن نس إشارة أحمد. بسام إشارة. نعم. هذا السؤال إشارة. نعم. هنا أنا أريد أن تعرف. يا سالب إشارة. ما أعرف سالب. وين أنت؟ لا ما أعرف. أقول أين أنت؟ أين؟ أنث إشارة إلى إيش؟ أنث إشارة إلى أي شيء؟ طيب كم أقسامه؟ ثلاث. ما هي؟ أولا ما يؤنث بالألف. طيب ثم ما يؤنث بال... ثم المؤنث اللفظي ثم المعنوي ثم اللفظي والمعنوي فيكون أربعة. طيب مؤنث بالألف، المؤنث بالألف كم صورة له؟ الصورة واحدة. واحدة. ما ما ما زي شيء. نعم. لا صورة ثانية. نعم. أحسنت. الألف المكسورة والممدودة. مثال المكسورة. ومثال الممدودة. حمراء. طيب. هل يشترط في المؤنث بالألف يشترط أن يكون علما؟ أو صفة؟ إذن يكفي به علة واحدة. متى وجد اسم ومتى وجدنا اسما فيه ألف التنوين مقصورة فهو لا ينصرف، أو فيه ألف التنوين ممدودة فإنه لا ينصرف. طيب ما تقول في أسماء؟ أسماء أسماء أسماء اسم. لكن هذا ممنوع من الصرف. ممنوع. ممنوع من الصرف. اي نعم. ان قلت نعم قلنا غير صواب. فكذلك في تفصيل. نعم. اي نعم. ممنوع من الصرف. تمام. ولم يرد به اسم علم مؤنث بان يكون جمع اسم. جمع. فانه غير ممنوع. أين صح هذا؟ قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها كذا. طيب هذا التفصيل صحيح. ألف التانيث المقصورة الأخ أو ما حضرت؟ أي ما تفهم. طيب ألف التانيث المقصورة عبد الله. طيب هاتها بجمل مفيدة. ذهبت ليلى إلى س... لا نريد أن تكون مجورة أحسن. طيب إلى هل دخلنا على السوق من على ليلى؟ لا سمنا أهل النحو. لا سمنا أهل النحو. هنا من حوله هسوي شفاك. يلا يا خالد. طيب ما تقول في شجرة؟ في طلحة. طلحة. نعم. هل هو ممنوع من الصرف؟ نعم. أو غير ممنوع؟ ممنوع من الصرف. إن قلت ممنوع قلنا غير صحيح. إن قلت غير ممنوع قلنا غير صحيح. طيب. نعم. فيه تفصيل. فيه تفصيل. صح. فصل. نقول. طلحة. ونضيف إلى علم. لا. ايش معنى اضيف الى علم؟ يعني الى اسم. وش معنى اضيف؟ يعني اذا اضفناه مثلا اذا نقصد به شخص ما. احسنت. اذا اذا اريد به شخص نعم فهو ممنوع من الصرف للعالميه. وبالعالمية والتعنيف. طيب وإن ولد به شجرة غير من المنطقة. لماذا؟ لأنه غير علم. لأنه غير علم. أحسن. إذن التأنيث اللفظي بالتاء والمعنوي لا بد فيه من إيش؟ من العالمية، ولا تنفع الوصية. ولهذا تقول مررت بامرأة قائمة. نثو قائمة ليش؟ ها؟ لأنه ليس علم بل هو وصف. ابنتين من أربعة، اجمع وزن عادلا النصف. طيب بمعرفة، هذه العالمية إشارة العالمية. ركب التركيب المزج. التركيب المزج، والنحويون عندهم التراكيب أنواع: تركيب إضافي، تركيب إسنادي، وتركيب مزج.